فعليك بطاعة الله، لأن نعيم القلب فوق نعيم الجسم. هنا بعض مرضى تقول يركب السيارة ويمشي بها المعرض يرجح. هنا هذا نقل السلام بس من المفتي، لعله صاحب المعرض. نعم نعم. ايش؟ نعم. نعم. ها؟ اشتريت من الاخ هذا اسمه طارق؟ ها؟ سعد. اشتريت منه كتابا واخذت، ثم سرق الكتاب او احترق، ثم جئت بالثمن توفيه، أعطيته 10 ريالات؟ قال لا، 12 ريال. تحالفتما على المذهب. والسلعة الثالثة، نقول نذهب نسأل المكاتب كم قيمة الكتاب الفلاني، قالوا قيمة 15 ريال. هذه كيف؟ قبض إيش؟ قبض إيش؟ طيب، ما الغالب ما يصير اختلاف هنا، ما دام قبض الثمن فالغالب ما يصير اختلاف، لكن ربما يصير أيضا، ربما يجي سعد من بكرة يقول ترى كم تعطيت ب 10 ريالات وهو ب 12 ريال، ما تدري. نعم. الآن لو أنك استلمت 10 وأخذت الكتاب ثم جاءك من غد وقال أعطني بقية الثمن، أعطني ريالين، قلت أنت الثمن 10، تلفتم الآن، الكتاب سرق ولا تلف؟ نفس الصورة. نعم. نعم. إيش؟ أي يحمل كل من قلنا القول قول في حق الآدم فلا بد من اليمين. لا لا ما حاشا تحال، لا ما في تحال. إذا باع على رجل مباني بعد شهرين فكان المعضل. إيش؟ إنه معضل لا لا يحدث. نعم. باع الملك للمشتري. للمشتري. الملك للمشتري إلى حد الفصل. سليم. لا الشيخ عنده رحمه الله انه يخشى، يقول ان العله ان لا يربح المشتري، فاذا ربح المشتري حاول البائع ان يفسخ البيع، وصار في قلبه شيء ايضا، لكن كلام ابن عباس غير كلام ابن شيخ الاسلام رحمه الله. كلام ابن عباس هو أن هذا كأنه ربا. نعم. خلاف قول المصنف ومن اشترى فيه ونحوه صح ولم يزل بالعقل، لماذا قيد يعني المثيل ونحوه الصحة والذل العقل؟ يبيجين إن شاء الله، سيأتينا سيأتينا. نعم. التورق بارك الله فيك، السلعة مملوكة للبايع ويبيعها على هذا المتورق ويبيعها على آخر يريد عين السلعة، أما هذه ما ملكها أصلا. نعم. هي لك البايع مالك السلعة قبل أن يأتي هذا الرجل، يعني فمن حرم التورق لا شك ان هذا حرام عنده مثل التقسيط، ومن لم يحرمه فهذا حرام، حتى من لم يحرمه واضح. الله اكبر. اقرا الدرس الان عندك. اي من وقفنا عليه اظن قرانا المشهور. نعم. قال رحمه الله تعالى: اصل في باب الخيار وان تلف قبل وإن